الان الان ما دور المؤمنين على قضية نعيد ان شاء الله او يعني نقف تثبيتا على نقف تثبيتا على ما مررنا عليه. كما قلنا ومضى 19 درسا وختمناها بالعشرين هذا الذي نحن فيه لنبين ما علمنا من كتاب الله لما خلقنا الله. فبينا في دروس في 19 درسا بطلان ما يذهب إليه كثير من الناس إن لم يكن جلهم أنهم خلقوا لما يظنون من الصالحات مناسك أو غير مناسك صالحات. وبينا في كل الدروس البطلان، يعني كل الدروس حقيقة هم 20 درسا 19 منها كان في الإبطال، في إبطال ما يزعم الناس. درس 20 الذي نحن فيه كنا نقول ما عندنا من البينات من القرآن على ما ذهبنا إليه. خلصنا في الدرس 20 هذا، قلنا يعني عاجلا على أن هذا الخلق آدم يعني الإنسان أظهر من الجن وكلاهما على أمر واحد، ولكن جعل الله السيادة للإنسان وهذا أمر مهم. فقلنا أن هذا المخلوق جبل على جبلة لا تعينه على الصالحات أبدا. ومن أظهر ما استدللنا به بعد بينات الكتاب ما سماه الله عن الآدمي، خلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا يئوسا قنوطا، من أظهرها ما قال الله في الأنعام. قلنا إن الإنسان إذا توفي راه وعلم وتبين له، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم بعد الوفاة فإذا مات فقبر تبين له زياد، أتاه الملكان وسئل وكان. ثم يبعث فيتبين ويرى، ثم يحشر فيتبين ويرى، ثم يوقف على الله. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال بلى وربنا، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فانظر ماذا علم وماذا رأى حتى وقف على النار، وقف على الحق كله في الآخرة. ثم قال العليم الخبير لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فمن ذا الذي يقول إن هذا الخلق خلق للطاعة والصالحات؟ ثم قلنا إن هذا المخلوق مخير، والعباد الحق الملائكة لا يخيروا، وله خير بين العسل واللبن فلا بأس، ولكن خير بين الحق والباطل، أعلاه وأعلاه، بين الإيمان والكفر، بين لا إله إلا الله والشرك بالله تعالى الله العظيم. هذا أمر عظيم فخير. وكلنا عندما كنا نذكر أن القرآن يذكر السماوات والأرض، ولا مقابلة حقيقة بين حجم السماوات وكمها وسعتها إلى الأرض. الأرض لا تذكر أبدا قياسا، إذا جئت تقيس الأرض مع السماوات السبع لا شيء فيه. حتى يعني يبين الله قلتها أنه يعطي أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة، أدناهم 10 أضعاف الدنيا منذ خلقها إلى يوم أفناها. فبالتالي لم تكن شيئا، كو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالأرض أخوانا يعني أقرب ما تكون اقتطاع من الكون العظيم، اقتطعت من الكون العظيم لتكون محلا لأمثال أرادها الله، ليعلم فيها ما ذكرناه أن لا إله إلا هو بفسادها. الملائكة أصدق قيلا وأهدى من الناس. أول ما رأوا الأمر ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لا ينبغي لأحد أن يتجاوز هذا الكلام بعد كلام الملائكة وما أقره الكتاب وما تقره أنفسنا والأرض كلها، لا ينبغي لأحد أن يجتاز هذا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا فهم الملائكة الذي أقره الكتاب، واضح؟ بالتالي انتهى الأمر عاجلا. قلنا أن الأرض كانت عاجلة، وأن الله كما قلنا لكم كان الله ولم يكن شيء قبله ولا معه ولا غيره، ولا يعوزه عرش ولا سماوات ولا ملائكة ولا شيء من هذا. خلقك هذا كله، وقبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يكون أحد، كتب آيتين عنده علم بها المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. مجرد أن سمعت المؤمنون يعني في كافرون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه الآيات يا إخوان قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، قبل أن يكون إنس ولا جن، انتبه، ولا مؤمنون ولا كافرون. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويعلم أنه سيخلق خلقا خطاء مساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم ما قال خاطئ أو مخطئ أو يخطئ، خطأ. وكل هذه يعني لا يعلم لها مخالف، كل بني آدم، سأدع الأمر إليك، بديش أشير لحد، كل بني آدم خطأ. فمين شو بقول؟ بصالحيهم وطالحيهم، وأصلح صالحيهم وأطلح طالحيهم، كل بني آدم خطأ. قال: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أصلا العباد يؤتى بهم ليحملوا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، قبل أن تكون السماوات والأرض. فلما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها. هذا هو الأمر حقيقة. يتعامى الذي لا يرى هذه الآية، الأرض على ما قالت الملائكة من علم الله. من علم الملائكة؟ كما قلت لكم، هذا السؤال اللي يتشبث فيه الحقيقة للجهال. كيف علمت الملائكة بكله؟ واضح كيف علمت. هم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. من علمهم؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ثم بعدها يا أخي نزل آدم فقتل ابنه وأخاه، وعلى ما علمتم. فهذا المخلوق مخير بين يعني في أبغض شيء لله خير، حتى قال الله لخير عباده محمد عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت يعني وأشركتم ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انتبه، هذا لا يقال إلا إذا كان في جبلته ما يملك فيه الاختيار، ولما ينصح له وينهاه ويأمره. ها؟ في يونس كذلك قال الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. كلام لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون من الخاسرين في آخر سورة الشعراء: فلا تدع مع الله إلها آخر. لمين؟ كلام للنبي. فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك، فالكلام له. فتكون من المعذبين. الإسراء ثقيلة على قلب النبي، يعني في هذا الكلام. بدأت: لا تجعل يدك مغلولة فيها، لا تجعل يدك مغلولة في أولها، لا تدع مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. واضح. فهذا الخلق على ما علمتم، وهذا الثور الأسود كله كافر إلا شعرة لا تكاد ترى. الآن فجئنا وعلمنا أن الله تبارك اسمه ما كان في سماوات ولا أرض ولا شيء من هذا، ثم خلق السماوات والأرض كلها لحكمة هي التي نتكلم فيها، مش قال الله كما في الدخان وفي غيرها، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. واحد. فهو الأمر كله على يوم الدين. على يوم الميقات كما قال في الأعراف وذكرناها في الدرس هذا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا ونحن عنده ذرا ونحن عنده. قال أن تقول أشرك آباؤنا، ولولا أننا نعلم الشرك لما حذرنا منه ولا خوفنا منه تبارك اسمه العظيم. فالأمر على ما بدا لنا بعدما تكلمت الملائكة إقرارا وعلما بينا عن الله تبارك اسمه، حتى جعلت الأصنام كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ب360 صنما. وين أخوانا في الهند؟ في روسيا؟ في في في حوانيتهم في بيت الله الحرام 360 صنما. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على 20 عاما والأصنام في البيت، يعني محمد في الأرض عليه الصلاة والسلام زيادة على 20 عاما والأصنام في البيت. في سنة أخرها الله لما جاء النبي في الحديبية، جاء معتمرا فرده الله بعده شيء، فتأخر وجود الأصنام. ولو طاف النبي، ما هو طاف من العام المقبل، لما طاف النبي بالبيت عليه الصلاة والسلام، فكرك يعني كان اشترط عليهم أن يخرجوا الأصنام، فلما طاف النبي بالبيت كان في البيت 360 صنما. ومحمد عليه الصلاة والسلام أغير منا، والله أغير من محمد، ومحمد يغار وقد لا يقدر، والله يغار ويقدر، فما بال الأصنام في البيت إلا لأمر عظيم أجله وقضى فيه مشيئته تبارك اسمه العظيم. الآن فترك العالم ورأيته، مثل آدم قلنا لكم أخوه قال لا أقتلنك فقتله، ثم وعظ الله بني إسرائيل بعدها لا تسفكون دماءكم، وقلنا لكم إن بني إسرائيل في القرآن هم البشرية، ماذا قال لهم؟ لا تسفكون دماءكم، هذا ويعني وقلنا يعني حتى لا نطيل خلينا فيها. بالتالي علمنا هذه الأمور كلها، ثم أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وكاد ألا يعلم أحدا لا بالساعة ولا بأمر ما. الأنبياء والكتب رحمة لا حق للعالمين فيها، هو الله يسمي أنبياءه وكتبه رحمة، يعني حتى القرآن ماذا يقول؟ وهدى ورحمة، ما هو ليس قسطا ولا عدلا، ليس لك على الله، هو لو شاء تركك كما أنت، ولكنه رحمك فأنزل كتابا وأرسل رسولا. وماذا قال النبي في آخر الأنبياء اللي فيها الأمر العظيم اللي تلوناه في الدرس؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس كما يزعم الوعاظ إنه من حبنا للعالمين، لا، هو الأصل على هذه حقيقة كما قال النبي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، ولكن فقط يعني في الساعة الأخيرة، هو وين النبي؟ مش قال بعثت والساعة كهاتين؟ في الساعة الأخيرة أرسل رسوله. إنما الأصل يا أخواننا كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة، فرحم الله العالمين بالأنبياء والكتب. إنما كما قال لموسى في طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتنزى كل نفس بما تسعى فلا تعلم شيء، وهذا أعدل القسط والميزان والامتحان، أن تقوم بغير تقديم إلا أنت أمام الامتحان، هذا أعدله. ولكن رحمته قال لا تفعلوا لا تفعلوا افعلوا وافعلوا هكذا. فالآن وصلنا أنه بدأت حروب العالمين في الأرض بالدم، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء شين؟ وانتهى الأمر. الآن نجيب بشكل عاجل مبين إن شاء الله. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كان يعلم أن هذا المخلوق الذي جبله هو على ما يشاء سيكفر. من يظن أن الله ما كان يعلمين ظل فيه؟ وللي أنزل آيات أكثر لنا فانصرنا على القوم الكافر. قلنا لكم عن شيء من علم الله وإحاطته. أول ما كلم الملائكة لما علم آدم ماذا قال للملائكة؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير قبل أن يخلق السماوات والأرض. هو فكرك يعني تبارك اسمه العظيم كما قلنا لا يتفاجأ بشيء، فهو كان يعلم هذا المخلوق جبله على جبلة يعلم أنه سيطفو حتى تهدم الكعبة. إلى سيكفر العالم جلهم ثورهم الأسود سيطفو، ثم يجمعون إلى الساعة، والساعة ميقات الناس، خلاص يوقف كل شيء، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات، فيجمع الله الأولين والآخرين ويوقفهم على سؤال كما قلنا له، سؤال خاص يسأله المؤمن وسؤال عام للبشرية كلها، هو ما ذكرناه لكم من الحديث المفصل لما قال تبارك اسمه، إن قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبض سماواته وأرضه بيده ثم يهتف بصوته فيقول: من كان لي شريكا فليأتي، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ انتبه على ماذا ينتهي الأمر. انتهى الأمر على أنه هو الذي لا إله غيره وله الملك كله. ثم ينزع من كل أمة شهيد. شو يعني ينزع؟ في سورة النحل، في سورة النساء والنحل قال: جئنا من كل أمة بشهيد. إنما النزع كما قال في مريم: فوربك لنحشرنهم الشياطين، ثم قال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالنزع هون للكافرين. فقال في القصص: لا سيجمع الله الأولين والآخرين يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ ثم قال في القصص: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فسيجمع وسيسأل الأنبياء والمرسلون وسيسأل الناس. ألا الشعرة البيضاء تعرفها؟ ماذا تقول الشعرة البيضاء؟ لا خلاص، فسيشكر الله لك، شكرا للشعرة البيضاء، ولكن الميزان ميزان الثور يا شيخ. الشعرة البيضاء خلص، أي الشعرة البيضاء يا شيخ؟ الآن لمن الميزان يا شيخ؟ للثور هذا الأسود. فقال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: إن العالمين يوقفون 40 سنة في القضاء شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء حتى ينزل الله تبارك اسمه. 40 سنة حفاة عراة، فينزل الله ثم يقول الملائكة، ثم ينادى، اسمع ما أعظم الكلام: هل تقبلوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم، اسمع، وأمركم ألا تشركوا به شيئا، أن يولي كل عبد منكم ما كان يعبد في الدنيا، هل تقبلوا؟ فيقول أهل الحشر: نعم قبل. فيمثل لكل من عبد ما عبد، فيمثل للنصارى شيطان عيسى، ولليهود شيطان العزير، ويمثل لمن عبد القمر القمر والشمس والحجر كما قال النبي: حتى يمثل لهم الحجر والعود. اللي عبد جرد سيأتي جرده معه لحظة، فعليه سينتهي الأمر. كنت مخيرا شيء واخترت هذا الذي أنت فيه. ثم تلونا عليكم من آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر، اسمع بصوت عال، لا برهان له به. هذه أختي التي في الأنبياء، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكان لا يدخل لك إيتي ببرهان وتنجو، ولن يأتي أحد ببرهان، وستعلمون يوم القيامة أنه لن يأتي أحد، ولو كان أحد آتيا لا تفرعون بما معه من الملك والسحار، ولم يأتي. وسيأتي يوم القيامة حافيا عاريا أغرل يبكي. ألا سيجمع؟ أي الشعر آمن وشهد النبي والمرسلون والمؤمنون، بقي الثور الأسود. فمن عبد مع الله إلى آخر فليأتي ببرهانه كما قال الله في القصص: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم على إيه؟ على شرككم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. في هذه السورة قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. في هذه السورة ختم الله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. هذه آخر آية في هذه السورة. في الأنبياء لما الصفحة الثانية من الأنبياء كانت جلية، وهذا حال القرآن، لما قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا مش قلت لك إنه الأرض اقتطعت لتصير محلا للتمثيل؟ كلها فساد. ولو كان في السماء ما في الأرض من الشرك لفسدت كما فسدت الأرض، لفسدتا ولا في واحدة فاسدة. ليه؟ لأنه عبد فيها غير الله. فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتبه الأنبياء. أم اتخذوا من دونه آلهة، اسمع، قل هاتوا برهانكم. فالله قال وقوله الحق، إنه لا إله إلا هو، وأتى بالبينات والبراهين. فعلى من أتى بإله غير الله أن يأتي بالبينات ويسأل يوم الدين. في سورة النحل قال الله، عظيم الله، قال زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى ورب، وأقسموا بالله في النحل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقال الله قل بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لي ليش هذا الياء؟ يعني ليه البعث؟ العلة، اسمع، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فيوم القيامة يتبين كل شيء عندما يمثل لكل من عبد ما عبد، تبين. فكل خلق الله الخلق ويعلم أنهم سيكفرون على جبلتهم، وما أمرهم بالكفر ولكن الجبلة لا تعين، فطر فيهم لا إله إلا الله، الجبلة لا تعين، فأرسل من رحمته المرسلين وأنزل الكتب وهدى وذكر وغفر السيئات كلها لمن آمن ويحب أن يؤمن العبد. بشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام، لله أفرح بتوبة أحدكم، لاحظ مش بإيمان أحدكم، توبة أحدكم، من أحدكم كان بأرض فلات ضلت عنه راحلته فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا قول النبي، هذا فرح الله بالتوبة، فما بالك بالإيمان. هو يحب الإيمان ولكن هم على هذا، عظم الله. الآن يعني يتحلم الله عليه يوم يوم، يشتم ويكفر به ويشرك باسمه ويؤذى أنبياؤه وتؤذى صحفه وكتبه، وهو يملك كل شيء، ولكن على ماذا؟ يوم الفصل، ميقاتهم أجمعين سيجمع. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال في مريم فلا تعجل لهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وبدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كل راح انجمع، هاتوا برهانكم. الآن لماذا خلقنا الله حقيقة؟ على الخيار التي نحن فيه. 70 سنة 100 سنة، أما أعمالك الصالحة كمؤمن واضح أن كل سيئاتك بإذن الله ستغفر يوم القيامة إذا أقمت فرائض الله، واضح؟ لأن الصلاة من ذاتها من تركها كفر، اتفقنا؟ إنما الآخر هؤلاء الكفار والمشرك عليهم البرهان، عليهم ماذا؟ يعني قبل أن يقضى بهم إلى النار يبكتوا، عليهم البرهان. احنا لما تلونا في الدرس هذا 20 من سورة الكهف، عظم الله كيف يعني تترتب وتترتل الآيات الثلاث وراء بعض. وادخلنا للملائكة السنوا لآدم فسجدوا، هاي خلق آدم. الثاني الآية التي وراءها، ما شتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الثالثة اللي وراءها، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعموا، هاي آدم، هاي السماوات والأرض، ثم على ماذا دعاهم؟ نادوا شركائي. فهذا الأمر كله، فلماذا خلقنا الله بعد الخيرة التي فينا والجبلة التي لا تحسن إلا الفساد، حتى إذا كفر الكاف وأفسد الفاسد جمع الأولون والآخرون إلى يوم القيامة وسئل كل برهانه، هات برهانه. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله فلا برهان عليك، شهدت بالحق والعدل، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إنما على كل كافر برهان. الآن ننظر ماذا نحن في الأرض. فلو رجعنا لزعم العامة، لماذا خلقنا الله؟ بقول لك للعبادة، لو كان على ما يزعمون فلا حرب ولا فساد ولا فتنة ولا خوف ولا لأواء ولا هم، كل هذا في الأرض، كل هذا في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت، لاحظ، بالمسابح بين يدي الساعة. احنا مخلوقين للعبادة. فبماذا يبعث لازم؟ بالمصليات والمصابح. قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف. شعنا خلقنا للعبادة. ما بال السيف؟ وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كان الله قال له ائت بحق ربك في الارض وكل منه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. اغلب وكل. هذا حق ربك هذا. استرد وكله. ف يعني تعدى الكافرون عليه. حتى يعني نبقى عليها. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا بفطرة تختار. لما في بعض الدروس قلنا وعلم آدم الأسماء كلها وسنأتي عليها شارحين إن شاء الله، أن الأسماء لا علاقة لها بما يعني قال الناس البندورة والخيار وال... لا لا مش هيك الموضوع. الأسماء ما يعرف فيه الإيمان والكفر. بشاهد أن الملائكة لا تعلم. فواضح أن الأسماء في شيء لا تعلمه الملائكة. ما هو الذي لا تعلمه الملائكة يا أخوانا؟ الشرك والكفر. هذا الذي يحسنه الآدم نفسه. واضح؟ فسيجمعون عليها إن شاء الله. يجمعهم في الأرض. قال للعباد آمن، فآمن بعضنا كما علمت. فحظنا أن نقاتل من كفر ربنا وهو يملك قلوبهم ونواصيهم. فابتلانا بهم وابتلاهم بنا. ثم يجمعنا يوم القيامة. الآن كبروا الله. لكن استوت على لساننا الحمد لله. قلنا إن هذا المخلوق هذا من روح الله شيك بيده، حديث صحيح على صورته وليس كمثل الله شيء. أسجد له الملائكة. طلع شو هذا؟ رب ملك. قلنا هذا الكلام هو من روح الله. فهمت يعني رب ملك؟ ها يا شيخ من وين جبنا أنه رب ملك؟ من وين جبنا؟ ما بيصير يقول من عندنا إلا من القرآن. قلنا أن يوسف قال للي معاه في السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فيوسف النبي يسمي من ملك ربا. ثم من أعز أسماء الله عليه الملك. قال في سورة يوسف قال الله قال الملك إني أرى سبع بقرات. فخلقنا من روحه بيده على صورته وجعلنا أربابا وملوك. ثم قال آمنوا أن لا إله إلا الله ونحن نختار. واحدة من ثنتي إما وأنت رب ملك تختار أن تسجد للرب الملك، أو وأنت رب ملك تقاتل وتكفر الرب الملك. فكان لسائل أن يسأل. رجل عمره 100 سنة في الكفر، آخر لحظة آخر دقيقة أسلم وآمن وشهد أن لا إله إلا الله فمات. أين هو؟ والذي بعث محمدا بالحق إنه في الجنة. على خلافه رجل عبد الله صالحا 100 سنة آخر دقيقة كفر بالله. أين هو؟ والذي بعث محمدا بالحق مخلدا في النار. هذا الرجل واضح كيف فيه؟ أقول لك معقول رجل يعني بينتم نصلي ما بنستطيع نأخذ جنة إلى يعني خالدين فيها أبدا؟ ليش؟ لأنه هذا رب ملك. فإذا خضعت للرب الملك أكرمك كرم الرب الملك لملك. فكرم الملك للملك ما رأيت من الجنة، وعذاب الملك للملك ما رأيت في النار. واضح؟ ما النار ليست يا شيخ على يعني سيئات ولا على معاصي. ليس هذا، ليس على هذا. الخالد في النار لمين؟ كافرين. حتى المسلمين، حتى المسلمين الذي فعلوا الكبائر كلها قضي بهم إلى النار، قضي بهم إلى النار أحقابا يمكن. فلما قضى الله بأهل الجنة إلى الجنة أبى أهل الجنة أن يذهبوا إلى الجنة حتى يخرجوا معهم من كان معهم في الدنيا من المسلمين. فقال الله أخرجوهم. أفضل بيئة. أحسن بعد شيء. تنين أخوانا قلنا لكم إنه النبي قال إن الله سيدخل الجنة من المسلمين 70,000 بغير حساب، مع كل 1,000 70,000. فقال رجل من أصحاب النبي: ما هؤلاء في أمتك إلا كالذباب الأصفر، قلال يعني. اسمع، فقال النبي: وثلاث حثيات من حثيات ربي. ثلاث حثيات من حثيات ربي. ما الفرق بين الحفنة والحثية؟ الحفنة بيد والحثية بيد تي. فثلاث حثيات من حثيات ربي تكلته أمه من لم يكن فيها. تكلته أمه من لم يكن فيها. واضح أخوانا؟ إنما على ماذا كلام؟ كلهم الحديث الصحيح اللي في صحيح مسلم: يستخلص عبد يوم القيامة، هكذا يصاح على عبد. يعني هذا غريب، هذا يصاح عليه، يعني وين فلان؟ هذا غريب. قلنا لكم هذا اللي أعماله السيئة 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ليس فيها حسنة، كلها سيئات إلا حسنة واحدة لا إله إلا الله. قال العبد: وما تفعل الحسنة؟ قال الله: إنه لا يظلم واحد عبدي، احضر وزنك. لا يظلم واحد عندي، احضر وزنك. فتطيش السجلات ويثقل اسم الله لا اله الا الله، ويدخل العبد الجنه. يبقى على ايش الامر؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علينا ان نعمل بما عمل به محمد عليه الصلاه والسلام. هذه ليست دعوه ان ندع ما عمله النبي. اردت ان تدخل الجنه، اتبع النبي عليه الصلاه والسلام بكل ما كان، ثم يغفر الله لك ان شاء برحمته. انما اعمل ما عمل النبي عليه الصلاه والسلام، كل ما عمل. خليك معي. ايش ايوه احسن سلمك الله. هذا ذكرناه احنا في درس من الدروس 19. طب واعمالنا الصالحه ليش؟ ضربنا فيها مثل، ولله المثل الاعلى. رجل على جيش، يقود جيش، وهو يعني ينفق على هذا الجيش. أتى بجيشه وجعل لهم نظاما وميقات، أن إذا كانت إذا أشرقت الشمس قاموا، فحسنوا ثيابهم ونظفوا أسلحتهم، فإذا تكبدت الشمس أتوا الطعام، فهكذا. فهو يعني إذا أشار إليهم أتوا واصطفوا صفا واحدا، وكلهم يعني يغسل بزته وينظف سلاحه. هذا هو لاحظ، هل الجيش على هذا؟ ولهذا ليس لهذا ولكن الجيش لشيء آخر. الآن المسلمون والمؤمنون على مثل هذه، نصوم ونصلي ليس لهذا، ليس لهذا حال المسلمين. عليك طول ما أنت في جيش المسلمين أن تفعل ما أمر رب الجيش. طول ما أنت في المؤمنين، إذا قلت لله أنا مع المؤمنين، قال الله لك: عليك ما على المؤمنين. ماذا على المؤمنين؟ من الصالحات التي سمى لنا ربنا صياما وزكاة وحجا وما علم. واضح؟ إنما هذا العمل ليس على هذا. إنما الله صف جيشه من المؤمنين وجنوده من المؤمنين، وأنتم في صف المؤمنين عليكم ما على المؤمنين. أما الصف ليس لأجل هذا. حديث النبي الصحيح: لما قاموا أحدكم في الصف، وين؟ يعني في صف الحرب، خير له من صلاته 60 سنة. أعلى الجنة كما علمنا النبي 100 درجة، أعلاها أعلى درجة لمين؟ خلقنا للعبادة، لازم تكون للمسبحين، للمصلين، للصواب، لا لا ولا في من هذا. لمين أعلى درجة في الجنة؟ للمجاهدين في سبيل الله. ليش نجاهد يا رب؟ هم لازم مش قال الله في يونس للنبي: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بعدين قال: قاتلوهم. لاحظ، فليه احنا من قاتل؟ هو يبتلينا ويبتليهم. اكتب طول ما عندكم ونقول ما عندنا وندفع ويدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفعوه ويدفع شيء، إنما كما قال في محمد: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن آمنت بربك، تشهد أن لا إله إلا هو، تكره أعداءه ولا تؤمن بغيره، قاتل على دينه شيء. فمن شواهد إيماننا أننا نكره أعداء الله ونقاتل أعداء الله ونقاتل كل من زعم أنه رب من دون الله. ولك شو يعني شهدنا له أنه ربنا ولا نقاتل أعداءه؟ فمن شهادة الإيمان لربنا أن نقاتل، فقاتل عليها محمد وقاتل داود وسليمان وما نعلم ومن لا نعلم عليهم الصلاة والسلام. فبالتالي كلها باتت واضحة إن شاء الله في آخر فاطر. عظم الله يعني في الصفحة قبل الأخيرة من سورة فاطر قال الله هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. اسمع بحسبة الناس ليش استخلفنا في الأرض؟ كنا من الصالحات هل نعمر الأرض؟ يعني انصمت آذاننا حقيقة وتسممت أبداننا من هالمعلومات السمجة هاي. رب بهذا الكبرياء وهذا العظمة بجيب أمم فاشلة. هينا احنا فاشلين يا شيخ، فاسدين احنا لا نصلح لشيء. لنعمر ارضا فافسدنا فيها ما الاوزون خزقناه، الاوزون خزقناه، البحر سممناه، يأجوج ومأجوج، عامة خلقه يأجوج ومأجوج، اكثر اهل الناس يوم القيامة يأجوج ومأجوج، مالهم مفسدون في الارض، غلبوا اهل الارض الان ينظرون الى اهل السماء ليغلبوا اهل السماء. واحد وهذول ماذا قال الله عنهم؟ عبادا لي. وهو اخرجهم، اخرجهم على ما هم عليه يا شيخ، ها مش كانوا مسلمين فكفروا، اخرجهم على ما هم عليه. فبرجع بقول لك لعمارة الارض يعني هذا اسمج ما سمعت انا حقيقة، انما بهذا الكبرياء تبارك اسمه. لا يعوز واحد، كنت اسأل واحد اقول ليه خلقنا بكل قال لي لعمارة الارض. يعني واضح انه يعني تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، مجرد أن ينظر في القرآن يعلم أنه كذب فيه وضل فيه. فالحمد لله أن الله جعلها عاجلة وجعل أعمارنا قصيرة يا شيخ، حتى الصالح منا، الصالح منا فاسد يا شيخ، الصالح فيه مش ليس كما يحب الله يا شيخ. ولا ليه بيقول لك عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون؟ الصالح فينا مش غلط يا شيخ. ابن مسعود رضي الله عنه بتعرفوا اخواننا ابن مسعود، وما ادراك ليت احدنا في جبة ابن مسعود رضي الله عنه، تبعه المسلمون يوما والتابعون، ما هو كان اماما له، فجروا وراه يعني يمشون وراه، فوقف كره ان يمشي وراه، قال لا تتبعوني لو علمتم ما اغلق عليه بابي ها ما تبعني منكم احد. هذا ابن مسعود وانا ومن تعلمون يا اخواننا، ليه نكذب على أنفسنا؟ ماذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام؟ رب اغفر لي ذنبي، انتبه، وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. واضح؟ لولا حلم الله، فقال الله في فاطر هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر. فلاحظ عليه الاستخلاف، هو يعلم أنهم سيكفرون، سيكفرون ثم سيسألهم بعد كفرهم البرهان، ونصح لهم وأرسل لهم وأحب لهم الهداية وبين لهم وجعل لمن أسلم بعد كفر أن يبدل سيئات حسنات، كبيرها كبيرة وصغيرها صغيرة. شو بتفهم؟ استعان شيه؟ فقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. في السورة بعدها بآيتين قال الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. بالتالي ليه ماسك؟ بحلمه ومغفرته، ولا الأصل أن تقع بالناس على ظلمه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هذه آخر آية في فاطر، واضح؟ فالأمر حقيقة عظيم. قبل سورة محمد احنا يعني لا نفتأ نذكر سورة محمد، ان سورة محمد على حسبة الناس اهل العمارة في الارض الى اصل ان تبدأ الذين امنوا وسبحوا وصلوا وصاموا، الذين بنوا العمارات وفرشوا الفروش مش خلقنا للعمارة. سورة محمد اسمها الاخر ايه؟ سورة القتال. طب ليه يقاتل الكافرين؟ والله يملك قلوبهم واسماعهم، هو خيرهم. فأول سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قبلها سورة الأحقاف، كيف تختم الأحقاف؟ انتبه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. انتبهت عايز القرآن كيف تفتح الأحقاف؟ الأحقاف تفتح حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى انتبه إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالقرآن كله ليعلم أن لا إله إلا الله وأن لا حق للكافرين في شيء. فلو كان كما زعم الناس للعبادة والصالحات لما وجدنا من هذا شيئا. بل القرآن كله على حرب الكافرين ليعلم أن لا إله إلا الله حتى جعل الله أعلى درجات الجنة لا لمسبح ولا لمصل ولا لغيره بل للمجاهدين في سبيل الله. عظموا حديث الصحيح الآخر أنه بيقول عليه الصلاة والسلام إحنا أهل الدنيا أهل الدنيا نسمي يوم الجمعة وفي الآخرة ما اسمه يوم المزيد. فبيقول جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام عن يوم المزيد بيقول ذلك أن ربك جعل في الجنة واديا من مسك أبيض هذا كل يوم مزيد. فإذا كان يوم المزيد نزل ربنا تبارك اسمه العلي الكبير المجيد العظيم نزل من العرش على كرسي فضرب حول الكرسي كراس من نور وبعد الكراسي منابر من ذهب فأجلس على المنابر والكراسي النبيين والصديقين والشهداء ثم يأتي المؤمنون والمسلمون فيجلسون على كثبان المسك الأبيض في الجنة. هذا يوم المزيد. أما هو على كرسيه ويضرب حول كرسيه تبارك اسمه كراسي ومنابر لمين؟ النبيين والصديقين والشهداء. ثم يعطيهم كل يوم ومزيد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعطاهم مسائلهم اسمعوا ثم يرتفع الله ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء. طب المؤمنين على الجنة طب وين راح الأنبياء والصديقون معاه هذول رجاله. ما للأنبياء لا إله إلا الله ما للشهداء قاتلوا عليه. فلزعم أن أهل العمارة كذبه القرآن وكذبته عيناه وسمعه ويداه. انظروا في الأحاديث تعلموا أنه باطل اللي قالوه انظروا في القرآن تعلموا أنهم أخطأوا. أيوة أحسن أحسن. هلا قل أتى الله بالمؤمن والكافر يوم القيامة. طيب شكرا شكرا شيخ شكرا لك. كيف تثبت؟ الآن أتى الله بالأولين جمع الأولين والآخرين يوم القيامة. أنا أتمنى عليكم أن إذا قرأتم القرآن من اليوم تنظروا كيف أن القرآن كله على لا إله إلا الله وليعلم أن لا إله كله بس أنت انظر كل الصور. فإذا جمع الأولين والآخرين تبارك اسمه العظيم. الآن أنت ونحن إن شاء الله مع المؤمنين إحنا مع الشعر البيضة اللي من آدم إلى يوم القيامة المسلمين شعر بيضة اتفقنا. الآن هؤلاء المؤمنون حجة الله على مين؟ على الكافر. لأنه لو كان الكفر الإيمان مستحيلا كيف آمن هؤلاء؟ مضبوط شعر بيضاء ولكنهم حقيقة أمم يعني أمة النبي أنت ستحصي ملايين يعني هاي الشعر البيضاء هي ملايين في الحق ولكن شعر بيضاء قياسا. فهؤلاء الملايين آلاف الآلاف حجة الله على الكافر أن الكفر أن الإيمان كان حقا وكان ممكنا ما كان مستحيل. كيف آمن محمد وآمن عكرمة ابن أبي جهل وآمن صفوان ابن أمية وآمنت امرأة فرعون مش هيك شيء؟ فبالتالي هذه حجة الله. الآن انتهينا نأتي للكافر ائتي ببرهانك. أضرب مثلا زعم زاعم كنت أنت في دارك يا شيخ فجاء رجل فزعم أن الدار داره فاختصمتما عند قاضي. الآن القاضي العاقل شو بيقول لك؟ هات أوراقك فأنت صاحب البيت الحق ستأتي بأوراقك وحججك وبيناتك المختار والطابو كما يقول وشهو القاضي العاكل، هل إذا ملأت يعني المحكمة من الأرض إلى سقفها أوراقا سيقضي بها لك ولا سينتظر حتى يسمع حجة خصمك؟ لأنه بعد ما تملي أنت المحكمة أوراق قد يأتي خصمك بقصاصة تبطل كل ما أتيت، صح ولا لا؟ الآن قال الله أتى بكل بيناتي وبراهيني أن لا إله إلا هو وملأ بها الكتب تبارك اسمه حتى جمع الأولين والآخرين. هذه حجج الله وهذه براهين. تعالى فرعون، وهذا رأس ومثل للكافرين، تعالى فرعون وأبو لهب وأبو جهل كلهم وما علم على رأسهم فرعون، تعالى جعلت نفسك من دون الله ربا وعبدتم غير الله، ائت ببرهان، واحد براهين الله موجودة معلومة، ائت ببرهان على كفرك على دعواك الباطلة المفترى على ما قال الله لن يأتي. الآن عجز فرعون الكافر والكافرون عجزهم عن أن يأتوا ببرهان هي الحجة للا إله إلا الله، لأنه الآن الحق ما شهدت به الأعداء، فعدو الله الآن هو الذي يشهد لله أن لا إله إلا الله، فإذا شهد له المؤمنون هذا شيء، أما إذا شهد له أعداؤه الكفار هذه غيره. فقلنا إذا قال بلال يوم القيامة لا إله إلا الله هذا غير أن يقول فرعون لا إله إلا الله. بلال كان عبدا فصار بلا إله إلا الله سيدا، أما أنت فرعون كنت ربا وإلها كذابا في الأرض. الآن يبكي ويشهد أن لا إله إلا الله، ربنا سمعنا وأبصرنا، هكذا سيقول فرعون، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا فرعون يدخل، لاحظ، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حتى لا يعني نبعد عنها، بالتالي خلقنا مخيرين على جبلة لا تحسن الصالحات، والله يعلم أن العالمين سيكفرون به، حتى إذا جمع العالمين أولهم وآخرهم سألهم برهانهم على ما ادعوا وعلى ما زعموا، فإذا عجز الكافر عن برهانه فعجزه حجة لله أن لا إله إلا هو، يسمع الله بها العالمين أن لا إله إلا هو، واضح؟ الآن سيقول قائل وليه كل هذا؟ وليه كل هذا؟ هي حقيقة من هون يعني لما كانت على هذا الوجه، هذه اللي لا يسأل عما هو رب العالم خلقك ولم تك شيئا، يعني قبل أن أفوت إلى هذه خلق ونصح لك وهداك وأرسل لك، فالآن إذا آمنت وقاتلت لدينه وعلى دينه فأصبت وقتلت، يوم القيامة يعطيك أجرك، هذه اللي احنا بنسميها في الأرض إصابات العمل، يعني انت إذا في رب عمل وأصيب ويتكفل بإصابات العمل، هذا كل إصابات العمل كما قال في سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، انتبه هذه آل عمران اللي بعد البقرة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، فالذين صلوا وصاموا وحجوا وزكوا وسبحوا، هيك الآية، ولا ذكر من سكن أبدا، قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا كما في القراءتين لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب، عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم كيف ختم آل عمران؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. على حرب، فالكتاب كله على حرب، ليعلم إيه؟ أن لا إله إلا هو، عظمه. الآن نبطل عاجلا وننهي فيها إن شاء الله ونبكي نفتح أسئلة 10 دقائق إن شاء الله. اسمعني اسمعني. كانوا يقولون لما خلقنا الله؟ أيوة. والشاطر منهم بكل العبادة ويستدل بالحق على باطله، ويستدل بالحق لو انفراد على باطله. أما الحق فقول الله في الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا لكم إن أخانا الشافعي رحمة الله عليه، هم لا يعجبهم قولنا، أخانا الشافعي لما قرأ هذه الآية قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الشافعي يعني من آمن منهم. رأى الشافعي أن هذه الآية ليست لعموم الناس، لأنه نظر في الناس وجدهم كفارا فقال فلا بد أن تكون لخاصتهم. لا هذا مش صحيح، كيف خصصنا الآية وهي عامة؟ لا ليس صحيح. طيب فاستدلوا بهذه الآية، قلنا لهم ليس لكم أن تستدلوا ببعض القرآن وتتركوا بعضا، هذول الذين جعلوا القرآن عضين يؤمنوا ببعض ويتركون بعضا. كان عليهم أن أول ما يمسكوا بالكتاب موجود في أول البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، فأول الأمر الاستخلاف. الثانية في هود قبل الذاريات قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا سألتني كما هو يحتج أحسن لما خلقنا الله، بقول لك حتى لا نزال مختلفين. بدك دليل؟ أقرأ الآية، عندك دليل؟ عندك دليل. ثم الآية التي في الذاريات، فالحق كله كما قلنا لمن جمع الآيات الثلاث. فهكذا تكون أن الله أول ما خلقنا استخلافا في الأرض ملوكا بهذه الأرض ويعلم أننا سنختلف على أنفسنا وعلى ربنا، فنحن خلفاء مختلفون. يعني مختلفون مش يعني نحب العسل ونحب اللبن وبعضنا يحب الدجاجة وبعضنا، مختلفون على الحق والباطل، مختلفون على ربنا، واضح؟ فخلفاء مختلفون. ففيما إذ هم فيه من الاستخلاف والاختلاف هؤلاء الآن عباد الله في أرضه، كما اختتم الأمر بياجوج وماجوج عباده المفسدون في الأرض، واضح؟ لما هذا كله؟ ليعلم أن لا إله إلا الله. ففي سورة الأنبياء حجة في الصفحة الثانية منها، إنما تقرأ الصفحة الثانية من سورة الأنبياء صريحة جدا لما قال وكما أهلكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا. وكم في لسان الكتاب الكثير وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، انتبه، وقرونا بين ذلك. ليه؟ لو كانت العبادة ليه الحروب؟ ما بقي أحد، كلها دم وسيف وحروب. فصورة الأنبياء صريحة جدا، قال ولكم الويل مما تصفون، يعني قبلها بآية قال بل نكذب، قال عندما الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نكذب بالحق على الباطل لو شاء الله. ما في باطل في كون شيء، باطل كله هذا افتراضي، يجوز وما يجوز هذا افتراضي، كله فرعون افتراضي شيء، لما الحق هو الله تبارك اسمه. فقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. ولكم الويل مما تصفون، تصفون يعني تخلطون وتفترون وتكذبون. وعنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، حتى لا تزعموا ولا تظنوا أنكم عباد، ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار. اسمعوني إخواني، سأتوا الآيات حتى تكون خير ما نختم به. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض، انتبه، هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله، هيو فيها آلهة إلا الله في الأرض بظلم الناس وكفرهم وافترائهم لفسدتا، فسدت الأرض. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا هو الأمر، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ننتقل لسورة المؤمنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. على هذا النداء الصالح خلقنا ليعلم أن لا إله إلا الله. من أراد الله بهذا الإعلام؟ من أراد الله أن يعلم بهذا الإعلام؟ من شاء أن يعلم فليعلم. أي أحد كمن كان ليعلم أن لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واضح؟ اللهم ربنا هذا قولنا بأفواهنا، نسألك إن كان هدى أن تقبله منا وأن تثبتنا عليه، وإن كان باطلا وضلالا أن تهدينا لأرشد منه وأن تهدينا إلى الحق حيث كان. ربنا الذي يسمع ويرى ويعلم كل شيء، إليك تأنبنا وعلمنا.